أخذت فيه الناظرة أحمي والسن ولست شاعرا فأراد ليقوم تذكيري بابن مولى وفي الحريري هو الأخ شد وطورا عبيث فكأني للأنام وارث وكيف أطري نسيا والأمداح واليد تلفي ما حواه القداح ولم أكن شوذي لهذا الفن وما علي لومه لأني شغلت بالنحو وبالبيان وإن هذان لساحران وجلت بما منهما يوي الذكي فاستغرق الكوفي قلب المالك فالله اسال به ان ينفع وأن يكون سبب سعادتي لنا وموتنا على الشهادة بجاهد الجاهد عظيم الجاهد جاهد محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه الله فما لنا من ملجأ إلا هو قلت بالإله مستعينا متكلا عليه مستقيما الحمد لله الذي بنعمته بدأنا مصورا بحكمته وكلنا أبرزه لرزقه وما له يسره من رزقه وعلم الإنسان فلم يعلم وكان فضله عليه أعظم نباه بصنعه وأعظم إليه بالرسول خيرة وراء هذا الذي وفقه بفضله فضل من خذله بعدله والمؤمنون يسروا لليسرى وشرحت صدورهم ذكرى آمنوا بالله ناطقين يسرا وبالقلوب مخلصين فقد تعلموا الذي علمه فوقفوا عند الذي حدده ثم اكتفوا بما أحل لهم عن الذي حرمه عليهم أعاننا الله على ودائعه وحفظ ما أودع من شرائعه هكا ما سألتني بمختصر واجب من الديانة انتصر نطقنا من اعتقاد أو عمل جوارحي وما بالأرض لا اتصل بسنة أو نبل أو رغيبة وأدب وجمال عجيبة من أمهات الفقه المدرس على طريق مالك الناس قول صعبه ما عدل سهل سبيل ما من دعا علينا أشكال مفاد من تفسير فاسخنا من دفع بيان متفقين لما رغبت فيه للولدان كما تريهم أحرف القرآن يسبق دينه إلى القلوب خالية من كذب الذنوب شرقه ترجى لهم بركة دنيا وتحمد لهم عاقبة وللثواب يرتجي الأودعاء بدين الله جل أودعاء أعلم بأن أفضل القلوب أحفظها للخير كالمندوب وأقرب القلوب للخيرات ما لم يسلم الشر إليه مسلما أن أولى ما يهم الناصح به ومن يطلب فيه الرحيم إيصال خير لقلوب المؤمن ليصدق الخير بها وأليب ثم عالم